شغلت ال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لهم في جاكنة سلام قولا هذه you ولهم فيها فلا الحاج غبت عليك. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعلكم من الشجر الأخضر فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر قادر فالزاجرات صدق الله.